نادت بوشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك استصمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. نادت بوشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك استصمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. ولرب أقوام مضوا لسبيلهم، ولنمضين كما مضى الأقوام. ولرب ذي فرش ممهدة له، أمسى عليه من التراب ركام. وعجبت إذ علل الحطوف كثيرة، والناس عن علل الحطوف نيام. والموت يعمل والعيون قريرة، تلهو وتلعب بالمنى وتنام. والله يقضي في الأمور بعلمه، والمرء يحمد مرة ويلام. والله يقضي في الأمور بعلمه، والمرء يحمد مرة ويلام. والمرء يحمد مرة ويلام. والمرء يحمد مرة ويلام. نادت بوشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك استصمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. نادت بوشك رحيلك الأيام، أولست تسمع أم بك استصمام؟ ما لي أراك كأن عينك لا ترى، عبرا تمر كأنهن سهام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. تأتي الخطوب وأنت منتبه لها، فإذا مضت فكأنها أحلام. قد ودعتك من الصبا نزاوة، فاحذر فما لك بعدهن مقام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. وسلام. أهلا وسهلا بالمشي بمؤدبا، وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. وعلى الشباب تحية وسلام. كل يدور على البقاء مؤملا، وعلى الفناء تدير الأيام. ما كل شيء كان أو هو كائن، إلا وقد جفت به الأقلام. فالحمد لله الذي هو دائم أبدا، وليس لما سواه دوام. والحمد لله الذي لجلاله ولحلمه تتصاغر الأحلام والحمد لله الذي هو لم يزل لا تستقل بعلمه الأفهام سبحانه ملك تعالى جده ولوجهه الإجلال والإكرام ولوجهه الإجلال والإكرام.